بعشقها بكلك الهبة على مهلك نط بحنية ولف كاملة يا فرحة المية بالحسن والخفة لك للعيون دي سلمت أنا سلمت أنا الدفة.